DJ Salim Trad, une remix. امور بيزار هيك لي عزهار مازال كلوب لي او كونتاكت خير انتي مغبونه وين اكثر احنا الزوج نبكو في سكات الزهار كي يشوفك انا والاهلي عندو ديجي سليم طالع من وميك راني صابر وقارع غير فيك كي يشوفك انا والاهلي عندو وتبالي عمري ونبغي روجي من عشقك انا جاميتو راني صابر وقارع غير فيك شفكو في سكيت امور بيزار هيك لي عزهار سليم طالع من وميكس غير انا مريض وانت مديرة وكاع العذاب راه من جهتي يا على بالي وكي راكي دايرة راني شايف خير في حياتي غير انا مريض وانت مديرة وكاع العذاب راه من جهتي مازال كلوب يا اوكو فهمك عطيني اوكازيون يا صفو قلوبنا وكتيك بدا مازال قلوبنا اوكازيون الزهر مازال قلوب نقل خطاك غيرتي مغبونه وين اختار ليل الزوج نبكو بسكيت عبور بيزار حكلي عالزهر انا جاميتو راني صابر وقارع غير فيك كي يشوفك انا والله لاندو وتبان لي عمري نبغي روجيك من عشقك انا جاميتو راني صابر وقارع غير فيك مازال قلوب نبقو خطاك غيرتي مقبولة وين اكتر حدايا الزوج نبكو بسكيت عفور بيزار حكلي عالصغار Thank you.